حدثنا ابن لهيعة حدثنا ابن أبي جعفر عن أبان بن صالح عن ابن أبي زكريا الخزاعي عن سلمان الخير أنه سمعه وهو يحدث شرحبيل بن السمط وهو مرابط على الساحل يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رابط يوما أو ليلة كان له كصيام شهر للقاعد، ومن مات مرابطا في سبيل الله أجر الله له أجره، والذي كان يعمل أجر صلاته وصيامه ونفقته، ووقي من فتان القبر، وأمن من الفزع الأكبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق عن زائدة عن محمد بن إسحاق عن جميل بن أبي ميمونة عن أبي زكريا الخزاعي عن سلمان أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة في سبيل الله كصيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه أجر المرابط حتى يبعث ويؤمن الفتان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن قرثع الضبي عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدري ما يوم الجمعة؟ قلت: الله ورسوله أعلم. ثم قال: أتدري ما يوم الجمعة؟ قلت: نعم. قال: لا أدري. زعم سأله الرابعة: أم لا؟ قال: قلت: هو اليوم الذي جمع فيه أبوه أو أبوكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثك عن يوم الجمعة؟ لا يتطهر رجل مسلم ثم يمشي إلى المسجد ثم ينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كان كفارة لما بينها وبين الجمعة التي بعدها ما اجتنبت المقتلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا علي بن زيد عن أبي عثمان النهدي عن سلمان قال: كاتبت أهلي على أن أغرس لهم 500 فسيلة فإذا علقت فأنا حر. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، قال: أغرس واشترط لهم، فإذا أردت أن تغرس فآذني. قال: فآذنته. قال: فجاء فجعل يغرس بيده إلا واحدة غرستها بيدي فعلقنا إلا الواحدة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا شجاع بن الوليد قال: ذكره قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن سلمان قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك. قال: قلت: يا رسول الله، وكيف أبغضك وبك هدانا الله؟ قال: تبغض العرب فتبغضني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا قيس بن الربيع حدثنا أبو هاشم عن زاذان عن سلمان قال: قرأت في التوراة: بركة الطعام الوضوء بعده. قال: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة، فقال: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا قيس بن الربيع حدثنا عثمان بن شابور رجل من بني أسد عن شقيق أو نحوه، شك قيس أن سلمان دخل عليه رجل فدعا له بما كان عنده، فقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا، أو لولا أننا نهينا أن يتكلف أحدنا لصاحبه لتكلفنا لك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن أبي البختري أن سلمان حاصر قصرا من قصور فارس، فقال لأصحابه: دعوني حتى أفعل ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، فحمد الله وأثنى عليه،

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أعينوا أخاكم، فأعانوني بالنخل الرجل بثلاثين ودية، والرجل بعشرين، والرجل بخمس عشرة، والرجل بعشر، يعين الرجل بقدر ما عنده، حتى اجتمعت لي ثلاثمائة ودية. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب يا سلمان ففقر لها، فإذا فرغت فأتني أكون أنا أضعها بيدي. قال: ففقرت لها وأعانني أصحابي حتى إذا فرغت منها جئته فأخبرته. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معي إليها، فجعلنا نقرب له الودي ويضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فوالذي نفس سلمان بيده ما ماتت منها ودية واحدة، فأديت النخل وبقي علي المال. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل بيضة الدجاجة من ذهب من بعض المغازي، فقال: ما فعل الفارسي المكاتب؟ قال: فدعيت له فقال: خذ هذه فأد بها ما عليك يا سلمان. فقلت: وأين تقع هذه يا رسول الله مما علي؟ قال: خذها، فإن الله عز وجل سيؤدي بها عنك. قال: فأخذتها فوزنت لهم منها، والذي نفس سلمان بيده 40 أوقية، فأوفيتهم حقهم وعتقت، فشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق، ثم لم يفتني معه مشهد. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي عن ابن إسحاق، حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن رجل من عبد القيس عن سلمان الخير قال: لما قلت: وأين تقع هذه من الذي علي يا رسول الله؟ أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلبها على لسانه، ثم قال: خذها فأوفهم منها. فأخذتها فأوفيتهم منها حقهم كله 40 أوقية. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا علي بن عاصم عن عطاء بن السائب عن أبي البختري قال: حاصر سلمان الفارسي قصرا من قصور فارس، فقال له أصحابه: يا أبا عبد الله، ألا تنهد إليهم؟ قال: لا، حتى أدعوهم كما كان يدعوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتاه فكلمهم، قال: أنا رجل فارسي، وأنا منكم، والعرب يطيعوني. فاختاروا 3، إما أن تسلموا، وإما أن تعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون غير محمودين، وإما أن ننابذكم فنقاتلكم. قالوا: لا نسلم ولا نعطي الجزية، ولكننا ننابذكم. فرجع سلمان إلى أصحابه، قالوا: ألا تنهد إليهم؟ قال: لا. قال: فدعاهم 3 أيام فلم يقبلوا، فقاتلهم ففتحها. حديث سويد بن مقرن رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سلمة يعني ابن كهيل عن معاوية بن سويد قال: لطمت مولا لنا، فقال له أبي: اقتص. ثم قال: كنا معشر بني مقرن 7، ليس لنا خادم إلا واحدة، فلطمها أحدنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعتقوها. فقيل له: ليس لهم خادم غيرها. قال: لتخدمنهم، فإذا استغنوا عنها فليعتقوها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن حسين قال: سمعت هلال بن يساف يحدث عن سويد بن مقرن قال: كنا نبيع البز في دار سويد بن مقرن. قال: فخرجت جارية لسويد فكلمت رجلا منا فسبته، فلطم وجهها. فقال سويد: لطمتها؟ لقد رأيتني وإني لسابع 7 من إخوتي، ما لنا إلا خادم. فعمد أحدنا فلطمها، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعتقها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا حسين عن هلال بن يساف أن رجلا كان نازلا في دار سويد بن مقرن قال فلطم خادما قال فغضب سويد فقال أما وجدت إلا حر وجهه ولقد رأيتني ونحن سابع سبعة من ولد مقرن وما لنا خادم إلا واحد عمد إليه أصغرنا فلطمه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجعنا أن نعتقه فأعتقناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا شعبة عن أبي حمزة قال سمعت هلالا رجلا من بني مازن يحدث عن سويد بن مقرن قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنبيذ في جرة فسألته عنه فنهاني عنها فكسرتها. حديث النعمان بن مقرن رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن وبهز قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني قال بهز قال أخبرنا أبو عمران الجوني عن علقمة بن عبد الله المزني عن معقل بن يسار أن عمر استعمل النعمان بن مقرن فذكر الحديث قال يعني النعمان ولكني شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر أنبأنا أبو بكر عن الأعمش عن أبي خالد الوالبي عن النعمان بن مقرن المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسب رجل رجلا عنده قال فجعل الرجل المسبوب يقول عليك السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إن ملكا بينكما يذب عنك كلما شتمك هذا قال له بل أنت وأنت أحق به قال وإذا قال له عليك السلام قال لا بل لك أنت أنت أحق به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حرب يعني ابن شداد حدثنا حسين عن سالم بن أبي الجعد عن النعمان بن مقرن قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 400 من مزينة فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره فقال بعض القوم يا رسول الله ما لنا طعام نتزوده فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر زودهم فقال ما عندي إلا فاضلة من تمر وما أراها تغني عنهم شيئا فقال انطلق فزودهم فانطلق بنا إلى علية له فإذا فيها تمر مثل البكر الأوراق فقال خذوا فأخذ القوم حاجتهم قال وكنت أنا في آخر القوم قال فالتفت وما أفقد موضع تمره وقد احتمل منه 400 رجل. حديث جابر بن عتيك رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل عن الحجاج بن أبي عثمان يعني الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن ابن جابر بن عتيك الأنصاري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله ومن الخيلاء ما يحب الله ومنها ما يبغض الله فأما الغيرة التي يحب الله فالغيرة في ريبة وأما التي يبغض الله فالغيرة في غير الريبة وأما الخيلاء التي يحب الله أن يتخيل العبد بنفسه لله عند القتال وأن يتخيل بالصدقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حرب يعني ابن شداد حدثنا يحيى يعني ابن أبي كثير حدثنا محمد بن إبراهيم القرشي حدثني ابن جابر بن عتيك أن أباه أخبره وكان أبوه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الغيرة فذكر معناه وقال الخيلاء التي يحب الله اختيال الرجل في القتال واختياله في الصدقة والخيلاء التي يبغض الله الخيلاء في البغي أو قال في الفخر. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن بن مهدي مالك عن عبد الله بن جابر بن عتيك عن جابر بن عتيك أنه قال جاءنا عبد الله بن عمر في بني معاوية قرية من قرى الأنصار فقال لي هل تدري أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجدكم هذا؟ فقلت نعم فأشرت له إلى ناحية منه فقال هل تدري ما الثلاث التي دعا بهن فيه؟ فقلت نعم قال فأخبرني بهن فقلت دعا بأن لا يظهر عليهم عدوا من غيرهم ولا يهلكهم بالسنين فأعطيهما ودعا بأن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها قال صدقت فلا يزال الهرج إلى يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا الحجاج بن أبي عثمان حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم أن ابن جابر بن عتيك حدثه عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله ومن الخيلاء ما يحب الله ومنها ما يبغض الله فالغيرة التي يحب الله الغيرة في الريبة والغيرة التي يبغض الله الغيرة في غير ريبة والخيلاء التي يحب الله اختيال العبد بنفسه لله عند القتال واختياله بالصدقة والخيلاء التي يبغض الله الخيلاء في الفخر والكبر أو كالذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا إسرائيل عن عبد الله بن عيسى عن جبر بن عتيك عن عمه قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميت من الأنصار وأهله يبكون فقلت أتبكون وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن يبكين ما دام عندهن فإذا وجب فلا يبكين فقال جبر فحدثت به عمر بن عبد العزيز فقال لي ماذا وجب قلت إذا أدخل قبره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبان حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن ابن جابر بن عتيك عن جابر بن عتيك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله وإن من الخيلاء ما يحب الله ومنها ما يبغض الله فأما الغيرة التي يحب الله فالغيرة التي في الريبة وأما الغيرة التي يبغض الله فالغيرة في غير الريبة وأما الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل بنفسه عند القتال واختياله عند الصدقة والخيلاء التي يبغض الله فاختيال الرجل في الفخر والبغي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا مالك عن عبد الله بن عبد الله ابن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث بن عتيك وهو جد عبد الله بن عبد الله أبو أمه أنه أخبره أن جابر بن عتيك أخبره أن عبد الله بن ثابت لما مات قالت ابنته والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا أما إنك قد كنت قضيت جهازك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته، وما تعدون الشهادة؟ قالوا: قتل في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الحارث بن مرة الحنفي أبو مرة حدثنا نفيس عن عبد الله بن جابر العبدي قال: كنت في الوفد الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس، قال: ولست منهم، وإنما كنت مع أبي. قال: فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الأوعية التي سمعتم: الدباء والحنتم والنقير والمزفت. حديث أبي سلمة الأنصاري رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل عن عثمان البتي عن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن جده أن أبويه اختصما فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأحدهما مسلم والآخر كافر، فخيره فتوجه إلى الكافر منهما، فقال: اللهم اهده، فتوجه إلى المسلم فقضى له به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم حدثنا عثمان أبو عمرو البتي عن عبد الحميد بن سلمة أن جده أسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تسلم جدته، وله منها ابن، فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئتما خيرتما الغلام. قال: وأجلس الأب في ناحية والأم في ناحية، فخيره فانطلق نحو أمه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهده. قال: فرجع إلى أبيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن بحر حدثنا عيسى بن يونس حدثنا عبد الحميد بن جعفر أخبرني أبي عن جدي رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ابنتي، وهي فطيم أو شبهه، وقال رافع: ابنتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقعد ناحية، وقال لها: اقعدي ناحية. فأقعد الصبية بينهما، ثم قال: ادعواها. فمالت إلى أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدها. فمالت إلى أبيها فأخذها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا عثمان البتي عن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نقرة الغراب وعن فرشة السبع، وأن يوطن الرجل مقامه في الصلاة كما يوطن البعير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن عثمان البتي عن عبد الحميد الأنصاري عن أبيه عن جده أن جده أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فجاء بابن له صغير لم يبلغ. قال: فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأب هاهنا والأم هاهنا، ثم خيره وقال: اللهم اهده. فذهب إلى أبيه. حديث قيس بن عمرو رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا سعد بن سعيد حدثني محمد بن إبراهيم التيمي عن قيس بن عمرو قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصلاة الصبح مرتين؟ فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما، فصليتهما الآن. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج قال: وسمعت عبد الله بن سعيد أخا يحيى بن سعيد يحدث عن جده قال: خرج إلى الصبح فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح ولم يكن ركع ركعتي الفجر، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام حين فرغ من الصبح فركع ركعتي الفجر، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذه الصلاة؟ فأخبره فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ومضى ولم يقل شيئا. حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثني الحجاج بن أبي عثمان، حدثني يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن معاوية بن الحكم السلمي قال: بينا نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ قال: فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتوني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس هذا، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، إنا قوم حديث عهد بالجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا قوما يأتون الكهان. قال: فلا تأتوهم. قلت: إن منا قوما يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم، فلا يصدنهم. قلت: إن منا قوما يخطون. قال: كان نبي يخط، فمن وافق خطه فذلك. قال: وكانت لي جارية ترعى غنما لي في قبل أحد والجوانية، فاطلعتها ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني صككتها صكة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. قلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: ائتني بها. فأتيته بها فقال لها: أين الله؟ فقالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وقال مرة: هي مؤمنة فأعتقها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هاشم عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة عن معاوية بن الحكم السلمي قال: قلت: يا رسول الله، أشياء كنا نصنعها في الجاهلية، كنا نأتي الكهان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأتوا الكهان. قال: وكنا نتطير. قال: ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه، فلا يصدنكم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري، أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن معاوية بن الحكم السلمي وكان صحابيا قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت أمورا كنا نفعلها في الجاهلية، كنا نتطير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه، فلا يصدنكم. فقلت: وكنا نأتي الكهان. قال: ولا تأتوا الكهان. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا همام، سمعت يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة أن عطاء بن يسار حدثه أن معاوية بن الحكم حدثه بثلاثة أحاديث حفظها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت: يا رسول الله، إنا قوم حديث عهد بجاهلية، وإن الله عز وجل قد جاء بالإسلام، وإن منا رجالا يخطون. قال: قد كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. قال: قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنكم. قال: قلت: إن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتوهم. قال: فهذا حديث. قال: وكانت لي غنم فيها جارية لي ترعاها في قبل أحد والجوانية، فاطلعت عليها ذات يوم فوجدت الذئب قد ذهب منها بشاه، فأسفت وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، فصككتها صكة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إنها كانت لي غنم، وكانت لي فيها جارية ترعاها في قبل أحد والجوانية، وإني اطلعت عليها ذات يوم فوجدت الذئب قد ذهب منها بشاه، فأسفت وأنا رجل من بني آدم آسف مثل ما يأسفون، وإني صككتها صكة. قال: فعظم ذلك علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: ادعوها. فدعوتها فقال لها: أين الله؟ قالت: الله في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: إنها مؤمنة فأعتقها. قال: هذان حديثان. قال: وصليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فعطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ قال: فضربوا بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتوني سكت، حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاني، قال: فبأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فما ضربني ولا كهرني ولا سبني. وقال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس هذا، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه ثلاثة أحاديث حدثنيها.